خير من القرآن. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبين لنا أن المراد بالفتح صلح الحديبية، وأنه قد ترتب على هذا الفتح أمور أربعة، منها مغفرة ذنب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فإنه إتمام نعمته عليه. فما المراد بهذه النعمة وإتمامها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النعمة الكبرى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه رسولا هي نجاحه في تبليغ دعوته وباستجابة العرب وسائر الأمم له في هذه الدعوة، يكون قد تم نجاحه في تبليغها. وبهذا الفتح العظيم قد أتم الله تعالى هذه النعمة على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ الناس يستجيبون لدعوته أكثر من ذي قبل. أما الأمر الثالث فهو هدايته إلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الهداية منذ نزل عليه الوحي، وكان يدعو لهذه الهداية. فما معنى هدايته لصراط مستقيم يترتب على هذا الفتح؟ إن الصراط المستقيم الذي هداه الله إليه بهذا الفتح هو ما يتعلق بسيرة دعوته حربا وسلما، مما كان مترتبا على هذا الفتح كفتح خيبر وفتح مكة وإرسال الكتب والبعوث إلى القبائل والأمم. فكان هذا الفتح ممهدا لهذا الصراط المستقيم الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم بعده بهدي من الله تعالى. أما الأمر الرابع فهو نصر الله تعالى إياه نصرا قويا لا يغلب أبدا. وعلاقة هذا الفتح بنصر الله جل وعلا أمر واضح، وقد تحقق هذا النصر العظيم بعد صلح الحديبية، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه من يهود خيبر، وخضع له العرب، وفتح الله عز وجل له مكة، حتى جاء إليه ألد أعدائه صاغرين يطلبون منه التكرم والعفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.